على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا افرش للرموش دفيني من نسمة هوا على عيني بحور وبيني حنعدي سوا لو بينك بحور وبيني حنعدي سوا عطشان هوا محسود عيني وعطشان هوا محسود تعبانة ومني داويني داويني ومعاك الدواء على عيني على عيني وعلى عيني يا حبة عيني عيني. اتنهد يقوله مالك مشغولة ايه اللي جرالك اتنهد يقوله مالك مشغولة ايه اللي جرالك يا بخت اللي واخد عقلك يا هنا اللي شاغل بالك اتنهد يقوله مالك مشغولة ايه اللي جرالك اتنهد يقوله مالك مشغولة ايه اللي جرالك يا بخت اللي واخد عقلك يا هنا اللي شاغل بالك الهوى الهوى الهوى وعطشان هواك اسقيني محسود عليك ترقيني عطشان هواك اسقيني محسود عليك ترقيني وعلى عيني على عيني وعلى عيني وعيني وعيني وعطشان هواك اسقيني محسود عليك ترقيني عطشان هواك اسقيني محسود عليك ترقيني وعلى عيني وعلى عيني وعلى عيني يا حبة عيني جايالك هوا افرش للرموش دفيني من نسمة هوا على عيني لو بينك بحور وبيني حنعدي سوا لو بينك ب فحور بيني حنعدي سوا عشان نهوى محسود عيني وعشان نهوى محسود عيني تعبان أمي داويني داويني ومعاك الدواء